بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا عند الله أتقاكم في سبيل الله

السماوات والأرض بل كذبوا بالحق لما جيهم فهم في أمر غيب السماوات والأرض بل كذبوا بالحق لما جيهم فهم في أمر مريج فيها رواسي وأنبتنا فيها من

ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد منه تحيد